الله اكبر كمان يختم يا عم اشتري بره مرضو بسم الله يا الرحمن يا الرحيم كنتها تشاهد مصابة عشر الشهر النبي حاضر بشار الصور والنبي معلش بقى هنشوف براحته يا عم براحته يا سيد وراء فجر الراجل هيقول سيقوم والشمس وضحاها والقمر إذا جلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا رشاها عظيم جدا يا النبي الشمس والروح يا شيخ يا عجوز لسه بدر على الشمس الله أكبر بسم استاذ خراط يا ولاد حتى عليك والقمر اذا تلاها والقمر اذا افتح عليك يا شيخ محمد الله يسلمك نعم يا سيدنا نعم افتح عليك صلوا على النبي. انور انور روح الله يخليك. يا ابني بقول لك كلمه قلت لك يا عم خلاص بقى يا عم سيدنا كده فكرنا بالحاجات الكبيره اللي تعالى عليك اتزي الترابيز الله يزيدك يا رب الله الله الله بسم ربك الذي